يقول أديت الحج في عام 1397، وعندما لبست الإحرام نويت الحج والعمرة معا ولم أذبح، ثم صمت 10 أيام بعد أيام الحج، فما حكم عملي هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن من أحرم بحج وعمرة يعتبر متمتعا وعليه دم التمتع، فالسائل عليه دم التمتع، فإذا كان عاجزا فالصوم الذي فعله مجزئ، أما إذا كنت أيها السائل تستطيع الدم فإن عليك أن تذبح ذبيحة تجزئ بروحية، يعني شاة من رأس من غنم أو شبع بدنة أو شبع بقرة في مكة المكرمة، لأن هذا هو الواجب في التمتع والقران، وعمل يسمى قرانا ويسمى تمتعا، فعليك الهدي، فإذا كنت عاجزا لا تستطيع ذلك الوقت وصمت 10 أيام أجزأت 10 والحمد لله.